صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، مع الله ورحاب القدس، ورحاب القدس، ورحاب القدس صرخت صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، مع الله ورحاب القدس، ورحاب القدس، ورحاب القدس صرخت صبرا فطريقي، صبرا فطريقي، صبرا فطريقي من نيران، والحور تنادي، والحور تنادي، والحور تنادي بالرضوان. أتذكر لما ودعتك يوما، وبكيت علي من الإشفاق، قلت يا ولدي تكوي كبدي، تقتلني الذكرى والأشواق. ورحلت لأني أبصر في بلدي كفرًا يتسلق في الأجواء، فرفعت سلاحي وحملت لوائي، ومضيت أقاتل في الأعداء. في الجنة أشدو وأغني وأهدو، وأرتل آيات القرآن، وأقابل فيها زوجي وبنيها، وأعانق أهلها.